إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 32 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمة الله عليه، ولا يزال الكلام حول أبواب الجرح والتعديل، أو معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. كنا قد وصلنا إلى قول المؤلف قال، أي ابن صلاح، وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. كلام طيب جدا، يعني عالم من العلماء أفتى بفتية معينة أو عمل بأمر معين، هذا الأمر الذي عمله أو عمل به على وفق حديث، هل معنى ذلك أنه لا بد من أن يكون هذا الحديث عند العالم صحيح؟ لا طبعا، لأنه من الممكن أن يكون يعمل بالحديث الضعيف، ومن الممكن أن يكون هذا العمل الذي يعمله لم يعمله من أجل هذا الحديث، وإنما من أجل دليل آخر صح لديه، ومن الممكن أن يكون صح لأمره في هذه المسألة عن طريق دليل شرعي غير حديثي كالقياس مثلا. واضح الكلام؟ فهل إذا أفتى العالم بفتية أو عمل بعمل على وفق حديث يعد عمله أو فتياه تصحيح لهذا الحديث؟ الجواب لا. واضح الكلام؟ هذا الكلام مهم، خلي بالكم. قلت، أي الإمام ابن كثير قال، قلت وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضى. قال وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، يعني لو لم يكن في الباب غير ذلك الحديث يعد فتيا تصحيحا له. واضح الكلام؟ قال أو تعرض للاحتجاج به في فتيا أو حكمه حينما أراد أن يحتج. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنه قد صح لدي، طالما لم يقل صحيح ربما كان هو يستدل بالحديث الضعيف. فقول ابن كثير أو تعرض للاحتجاج به في فتياء أو حكم أو استشهد به عند العمل بمقتضى، أحيانا العالم يذكر حديثا في مجال الاستدلال ويكون الحديث غير صحيح عنده هو، مش كده ولا لا؟ ولذلك تعقب الإمام العراقي في شرح ابن الصلاح، تعقب كلام ابن كثير قائلا، فقال لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب، يعني الحديث عنده غير صحيح ولكن ذكره استئناسا، وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره وتقديمه على القياس، كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال، وكما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن، لأن في عصر الإمام أحمد لم تكن الحدود قد بينت في الفرق بين الحديث الحسن والصحيح، ولذلك لم يكن عندهم الحسن، وإنما كان يا صحيح يا ضعيف، فالضعيف الذي كانوا يستدلون به كان هو الحسن، ليس بصحيح ولكنه حسن وليس بالضعيف المصطلح عليه. وأول من شهر الكلام في الحسن كان مين؟ الإمام مين؟ الترمذي. انتوا نسيتم ولا ايه؟ مش الكلام ده قلناه في أول الكتاب يا إخواننا ولا ايه؟ يبقى قول الإمام ابن الصلاح هنا كلام طيب جدا، وانتقاد أو تقييد ابن كثير ليس في موضعه، وإنما انتقده الإمام العراقي كما رأيه. خلي بالكم تحشيت عالم على عالم يجعل حاشية وما شابه أمر مفيد، لأنه في تلاقح أفكار يعني، لأنه كما ترون ليس كل عالم من العلماء عنده الحق المطلق. ابن الصلاح يقول كلاما بعضه صحيح وبعضه اختفي فينتقد ابن كثير، أحيانا ابن كثير ينتقد ممن يأتي بعده، وهكذا أترون. ولذلك الأمور تجدونها مجموعة، كما قال أحد علمائنا ومشايخنا يسألونك عن العلم كله قل في العالم كله، محدش خد العلم كله، ولذلك أنت لو عكفت على عالم واحد لتأخذ منه للأسف تأخذ منه الصح والغلط. ولذلك كان المشايخ والعلماء يعلموننا بأننا نستفيد ونعدد وجهات النظر. في بعض إخواننا يقتصر على شيخ واحد ولا يأخذ إلا منه، لا كده تكتفي، انت مش تاخد، انت مهما تاخد مش هتاخد علم الشيخ كله، هتاخد جزء منه فلتستفد بغيره ولتستفد بغيره وهكذا، لان برضه في الشيخ لما هيجي يعلمك هيدي كل اللي عنده كمان، مش كده؟ ضع، هو هيقول، هو مش هيقول كل اللي عنده، وانت مش هتسمع كل اللي قاله، وكل اللي انت سمعته مش هتستوعبه 100%. فيبقى الامر كما ترون تقصير يخلف تقصير ويخلف تقصيرا وهكذا. ولذلك تجدون طلاب العلم القدامى كانوا يكسرون من المشايخ ويسمع لده ويسمع لده. ولذلك حتى انت لو لم تستطع، يعني احنا اصبحنا في زمان وفي بلاد صعب الوصول للاكابر والعلماء، بل يعني معظمهم توفوا يعني، فلا تحرم نفسك من قراءه الالباني وابن باز وابن عثيمين، بتستفيد من كل هؤلاء. يعني من في هذا الزمان يستغني عن الألباني؟ من يستغني عن الشيخ ابن العثيمين؟ مهما تقرأ تيجي في الآخر محتاج يجي الإمام ابن عثيمين يديك حتة كده، تبقى أنت قاعد بتلف حوالين نفسك أيام في كتب الفقه وهو أرشدها لك كده في سطر أو في كلمة، مش كده ولا لا؟ تقعد في كتب الحديث تطلع وتنزل والحديث وتبصيح وانت بعمل نفسك محدث، وفي الاخر تيجي محتاج اللفتة من الألباني يصحح لك المسار ويردك للجدة مرة اخرى، مش كده ولا ايه؟ اما يا اخوانا هي الامامة دي مش شيء سهل. نعم. يقول هنا، وقال ابن الحاجب، ابن الحاجب ليس من علماء الحديث ولكن من علماء ماذا؟ الاصول واللغة. طيب ابن الحاجب يذكر اسمه هنا لأنه بيتكلم في أمر مشترك بين علم الأصول وعلم الايه؟ الحديث. واخدين بالكم ولا لا؟ قال ابن الحاجب رحمه الله في كتاب منتهى الأصول وهو من كتب الأصول، قال: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. يعني أجمع العلماء على أن الحاكم المشترط العدالة لو حكم حكم تعديل بالاتفاق، يعني قاضي من القضاء، قاضي، والقاضي ده عدل عالم بيقضي بين الناس، فقبل شهادة عبد الرحمن، قبوله لشهادة عبد الرحمن تعديل لعبد الرحمن، مش كده ولا لا؟ خلاص يوم يجي يقول لك واحد ايه عبد الرحمن هذا عدل ولا عدل؟ طبعا. ليه؟ القاضي خد بشهادته، القاضي طبعا ما بنتكلمش عن القضاء في هذا الزمان، لأن القاضي في هذا الزمان بياخد بشهادة أي حد، يقول له تعالى احلف بالله العظيم خلاص كل المواطنين زي بعضهم. لكن لا، المفروض يكون القاضي إيه؟ ها يحكم إيه؟ أما يجي يأخذ بشهادة بياخد بشهادة مين؟ عدول. ويمكن إحنا لو يمكن المحاكم الآن لو حبت إنها تاخد بشهادة العدول ناس كتير قوي هتقع في السكة، مش كده؟ هنلاقي مين؟ لأن العدالة صعبة برضو. أمر صعب. يعني في واحد ما بيصليش يبقى عدل، واحد ما بيصومش رمضان يبقى عدل، واحد بيمشي في الطريق رقبته على رومان بيلي عمال يتفرج على دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي، ده مش عدل. واحد بيشرب سجاير ده مش عدل. طب ده انت هتسقط مين؟ طب مين العدل بقى يا عم الشيخ؟ ده انت كده يعني انا جبت لك بس شويه حاجات كده على الذاكره، لكن لو قعدنا بقى نعدد لا بقى ده احنا نخرج ناس كتير قوي، مش كده ولا ايه؟ فالعداله امر. فكون ان القاضي قال هنا وحكم الحاكم المشترط العداله تعديل باتفاق، يبقى هنا عداله. لكن هذا الكلام بالنسبه لايه؟ القسم الاول العداله. طب الضبط بقى؟ لا، القاضي هنا ما حكمش بالضبط. الضبط ده بقى بيحتاج لمين؟ علماء الحديث بقى يقول لك ده راجل ضابط، وهذا الكلام يعلم عن طريق ايه؟ جمع الروايات عشان ياخذوا رواياته فيقارنوها بروايات مين؟ الثقات، يشوفوه بقى هل هو ضابط حقيقة ام لا. واضح؟ قال يبقى قوله هنا تعديل باتفاق ده في العدالة، لكن بقي في الرواية امر اخر وهو الايه؟ الضبط. فالحكم بالعدالة ليس منسحبا على الحكم للراوي في الضبط، ولهذا خالفت الشهادة عند الحاكم الرواية عند المحدثين، لأن الشهادة عند الحاكم بيشترط فيها الإيه؟ العدالة. قال وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، يعني عالم من العلماء أعرض عن حديث ولم يعمل به، واحد يقول يبقى ضعفه، لا مش شرط، لأنه قد يكون صحيحا لديه غير ضعيف. طب أعرض عنه ليه؟ لأنه قد يكون معارضا بما هو أولى منه بالتقديم، مش كده ولا لا؟ معارض عنده حديث معارض له، والحديث المعارض له أقوى منه، يبقى مش معناه أنه ضعفه، ولكن معناه أنه إيه؟ ها؟ إنه جعله مرجوحا، لكن هذا لا يطعن في صحة الحديث، مش كده ولا لا؟ يعني إحنا لما بنقول وإذا تعارض حديثان ولم نستطع الجمع بينهما بيقدم إيه؟ ما اتفق عليه الشيخان على ما رواه البخاري، مش كده ولا لا؟ أو ما رواه أحدهما ما اتفق على، ثم ما رواه البخاري على ما رواه مسلم، ثم ما رواه أحد صاحبي الصحيحين على ما صححه غيرهم، مش كده ولا لا؟ ثم ما كان على، واخدين بالكم ولا، على شرطهما يرجح على ما كان على شرط أحدهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، وهكذا. يبقى معنى كده وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به، لأنه ممكن يكون معلموش فكونوا أعرض عنه لأنه لا يعلمه، فنقول فليس قاضحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. واخدين بالكم ولا لا؟ معتقد صحته، الحديث عندي صحيح، ولكن ما عملتش بيه ليه؟ لأن عندي ما هو أولى بالترجيح منه، رجحته عليه. واخدين بالكم؟ قال مسألة بقى هننتقل لمسألة جديدة، مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. انتوا عارفين ان الجهالة، وده اتكلمنا فيه قبل كده واتكلمنا فيه في نيل الأوطار وبتوسع قديما، الجهالة نوعان. الراوي الذي لم يروي عنه إلا راو واحد فقط، هذا يعد مجهولا أم غير مجهول؟ مجهول، لكن مجهول الإيه؟ العيب. لم يروي عنه إلا راو واحد، يبقى مجهول الإيه يا إخوانا؟ العيب. مش معروف. فإن روى عنه اثنان فصاعدا، يبقى ده ايه؟ مجهول الحال، لكن جهالة العين زالت عنه برواية ايه؟ اثنان. مش كده ولا لا؟ كل ده ما لم يوثقه معتبر. فإن وثقه معتبر، ونقول معتبر ليه؟ لأن عندنا من توثيقه غير معتبر، مثل ابن حبان والعجلي. فابن حبان بيوثق المجاهير، ولذلك توثيقه في كتاب الثقات توثيقه غير معتبر إن انفرد به التوثيق، إن انفرد بالتوثيق فتوثيقه غير معتبر، لأنه ماذا؟ يوثق المجاهير. واضح؟ وأن أذكر كلامه الآن بالنص، يبقى واخدين بالنا يا إخوانا. فهنا قال: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، من هو؟ في الظاهر وفي الباطن مجهول العدالة، لا تقبل روايته عند الجماهير، وهو الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر، وهذا لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. واخدين بالكم ولا لأ؟ عرفت كده؟ يبقى مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، اللي هو مجهول الايه يا اخوانا؟ العين. هذا تعريفه، الذي لا يروي عنه، الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد ولم يوثقه معتبر. لأنه ممكن يكون روى عنه راوي واحد ولكنه وثقه معتبر. الإمام البخاري وثقه، بس الإمام أحمد بن حنبل ابن معين، الإمام ابن أبي حاتم، خلاص وثقه، حتى ولو روى عنه روى واحد خلاص زالت عنه الإيه؟ عدلته أصبحت معروفة لأنه هنا موثق. واخدين بالكم؟ فقال: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، والذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر، وهذا لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. واخدين بالكم؟ ولا تقبل روايته عند الجماهير. قال: ومن جهلت عدالته باطنا. الشيخ الألباني شرح العدالة الباطنة بقوله: العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين. العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين، يعني لو روى عنه 100 واحد طالما لم يزكيه أحد يبقى العدالة الباطنة، لأن العدالة الباطنة تعرف عن طريق الإيه؟ عن طريق ماذا؟ المعاشرة والمعرفة، مش كده ولا لا؟ فقال: ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور. قال الشيخ الألباني: هو الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، ده المستور، الذي ها هو عدل في الظاهر، روى عنه أكثر من واحد، اسمه المستور، ده الذي لم يوثق ولكن روى عنه أكثر من واحد. واخدين بالكم ولا لا؟ هي دي تعريفات العلماء، بس عشان تبقوا فاهمين دي مصطلحات بتتشرح، ما يجيش واحد بيقول مش عاجبني الكلام ده، دي مصطلحات العلماء مش خاضعة للرأي بحيث انت تعجبك ايه وما يعجبكش ايه، دي المصطلحات اللي العلماء يعملون بها. واخدين بالكم؟ فقال: ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعية. يبقى أنا هنا لما أجي أشوف مجهول، قلنا تاني مجهول العين اللي هو روى عنه واحد بس، وده يقال عنه مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر ولا يصلح في الشواهد والمتابعات. طيب مجهول الحال الذي روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر، وده المسطور، مش كده ولا لا؟ وهذا يصلح إضافة بقى في الشواهد والمتابعات، تمام؟ وإذا اشتهر بالطلب قبل حديثه وإن لم يوثقه أحد. وده كلام الشيخ مقبل رحمة الله عليه في تعليقه على الباعث الحسيس. فقال الإمام ابن كثير: ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعية. قال الشيخ الألباني وقال البغوي في شرح السنة، لأن البغوي هو المقصود هنا بكلمة بعض الشافعية، واضح؟ فقال الشيخ الألباني وقال البغوي في شرح السنة: ولو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو متهم في حديثي فلا يصدق ولا يعمل به لأنه دين، ولو حدث عنه ثقة وفي إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به ولا نكذبه صريحا، لأن المجهول قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب، يعني لا تصدق أهل الكتاب. فرد الشيخ الألباني قال: بل نقول هو ضعيف ليس بقوي وما أشبهه، نقول هو ضعيف، يعني المجهول ده قد يكون صادق وقد يكون كاذب. نعم كلامه سليم، ولكن الشيخ الألباني قال ليه؟ نقول عليه إيه بقى؟ ضعيف ليس بقوي، ما نقولش قوي، ما نقويهوش، لأن قوي هيستدل به، واخدين بالكم؟ طيب بعد ذلك قال: ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، رجح ما نقل عن بعض الشافعية، ووافقه ابن الصلاح. قال ابن كثير: وقد حررت البحث في ذلك في كتاب المقدمات. وكتاب المقدمات هذا ليس بين أيدينا، يعني كتاب المقدمات ده من الكتب التي لم تصل إلينا، في كتب كثيرة إخواننا ضاعت. ثم قال: فأما المبهم الذي لم يسمى، المبهم بقى الذي لم يسمى، واحد يقول طب ايه الفرق بين المبهم والمجهول؟ المجهول ذكرنا واحد، قال مثلا فلان ابن عبد الرحمن اسم بس مجهول، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن المبهم لما نقول ايه؟ عن رجل، عن رجل، عن امرأة، يبقى هنا ابهمه. فقال: فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه، اللي هو مجهول العين، كأن يذكر اسمه ولا يعرف من هو، يقول لك محمد مثلا المصري، أي محمد وأني مصري؟ ما أسماء محمد كتير، مش كده ولا لا؟ فما بقتش أنا عارف هو مين. أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمنا، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. وهذا الكلام استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني معنى ذلك التابعين وتابع التابعين. فهنا كلام الإمام ابن كثير بيقول: ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير، يعني هل هذه القرون خلت من الكذابين؟ لم تخلوا من الكذابين، ما بتكلمش عن عصر الصحابة، الصحابة هؤلاء عدول قولا واحدا، لكن عصر التابعين وعصر تابع التابعين هل هؤلاء خلوا من الكذب؟ لا طبعا، بدليل هي الفتنة لما وقعت وقالوا سموا لنا رجالكم، ما الفتنة وقعت في زمن مين؟ الصحابة، فقالوا سموا لنا رجالكم، لأن البعض جاء وتكلم وكذب وفعل مش كده ولا إيه؟ هم الخوارج اللي خرجوا على علي بن أبي طالب، ما هو دول يعتبروا من التابعين ولا كانوا من إيه؟ مش كانوا من التابعين، ما هم ما فيش فيهم صاحب، بدليل كلام ابن عباس: وليس فيكم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هم من التابعين. طب كل اللي قتلوا دول كانوا من التابعين، يبقى احنا. ولذلك الشيخ مقبل في تعليقه على الباعث الحسيس قال: لا، حتى التابعين لابد من مسألة التعديل. يبقى الكلام مش هنيجي نفرق بين جيل وجيل، الجيل اللي فرق الصحابة عدول قولا واحدا ولا يقاس أحد بالصحابة، تمام يا أخوانا؟ ولا يقاس أحد بالصحابة. وارجعوا إلى كلام الشيخ مقبل في تعليقه، فكلامه في شرح أو التعليقات على الباعث مطبوعة الحمد لله، طبعة دار الأثار اليمنية. فيقول: فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه ف فهذا مما لا يقبل روايته أحد علمنا، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. والله هم فوق دماغنا وكل شيء، ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليه، حماية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من أي راوي أن ننظر إلى كلام أئمة الشأن في هذا الراوي حرصا على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قال: وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم، ولكن الإمام أحمد لم يشترط في مسنده الصحة، ففي في كتابه أحاديثه غير صحيحة، فهذا الكلام ما زلنا لا بد من دراسة السند، ولا بد من الكلام في الرواة جرحا وتعديلا. قال الخطيب البغدادي رحمة الله عليه وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له، وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدل، بمعرفة العلماء له يعني العلماء يعدلوه، أو برواية عدلين عنه ترتفع الجهالة. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. يبقى معنى كده ترتفع الجهالة عن الراوي معرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه، يبقى مش مجهول، لكن هل يثبت له حكم العدالة برواية الاثنين؟ لا، لن تثبت العدالة له إلا بتعديل العلماء له، اللي هي التزكية. واضح يا اخوانا؟ اللي هي العدالة الايه؟ الباطنة. قال: وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره، بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة. على هذا النمط، فعلق الشيخ أحمد شاكر قائلا: على هذا النمط، أي التعديل برواية عدلين عنه. قلت: بل المقصود رفع الجهالة، لأنه سيأتي بعد ذلك ببل الإبطالية، مش كده ولا لأ؟ ببل الانتقالية، ببل الانتقالية. يقول: وعلى هذا النمط مشى ابن حبان، يعني رفع الجهالة، مش كده ولا لا؟ ان ترتفع الجهالة. اما التعديل فمستفاد من بقية كلامي: بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة، لان قلنا على هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بالتعديل، ثم نقول بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة، يبقى لغو ولا مش كده ولا لا؟ ما اظن انه فوالله اعلم. طبعا قاعدة ابن حبان يا اخوانا كما يقول الحافظ ابن حجر انه يذكر في كتابه الثقات كل مجهول روى عنه ثقة، قاعدته في كتاب الثقات كل مجهول روى عنه ثقة ولم يجرح ولم يكن الحديث الذي يرويه منكرا. الامام ابن حجر لخص الكلام فقال هكذا: كل مجهول روى عنه ثقة، يبقى واحد بس ثقة ولم يجرح، لم يقل عدل، لا، لم يجرح ولم يكن الحديث الذي يرويه منكرا، ها، يوثقه. وضحت الصورة؟ شفت الخطورة؟ ولذلك كم من الأحاديث صححها بعض العلماء بناء على أن أحد الرواة في السند وثقه ابن حبان، ويكون هذا الموثق مجهولا. والذي جاء في عصرنا هذا فنقد هذه القاعدة، قاعدة ابن حبان، وبينها وشهرها بين طلاب العلم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لدرجة أن الإمام أحمد شاكر اغتر بتوثيق ابن حبان. وكم من حديث صححه في المسند بناء على راو وثقه ابن حبان. أما الذي شهر هذا وكان يكتب في مقدمات كتبه ويطيل النفس في مقدمات كتبه مبينا أن توثيق ابن حبان غير معتد به شيخ الألبان، ومن أوائل ما كتبه قديما أوي، يوم إيه؟ حينما نقد كتاب فقه السنة لسيد سابق تمام المنة في التعليق على فقه السنة، وأنا قرأت النسخة دي كانت جاءتني قديما في الثمانينات، كانت مكتوبة على الآلة الكاتبة في الأردن وكانت توزع قبل أن تطبع، كانت مكتوبة على الآلة الكاتبة. في البداية الشيخ عمل مقدمة حديثية وذكر فيها قاعدة عدم توثيق بمين؟ بتوثيق ابن عدم الاعتداد بتوثيق ابن حبان رحمة الله عليه. قال وعلى هذا أنه كان عندي النسخة دي ومش عارف مين استعارها مني وما شفتهاش بعد كده ونسيتها ونسيته. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره، بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحال. الغريب ان الشيخ احمد شاكر لم يتعرض للكلام عن توثيق ابن حبان هنا، مع انه هو متورط في هذا الامر ويصحح به. المهم قال الشيخ الالباني معلقا على كلام احمد شاكر، لان احمد شاكر قال وعلى هذا النمط اي التعديل بروايه عدلين عنه، قال وبدونهما ايضا وبدون الراويين، فانه يوثق مجهولي العين ايضا، فانه يوثق مجهولي العين ايضا، اللي هو رواه عنه واحد بس زي ما ابن حجر قال. مش ابن حجر قال ايه؟ يروي عنه ثقه واحد بحيث ان الحديث يكون ايه؟ غير منكر. اهم حاجه مش قال كده بالنص، روى عنه ثقه ولم يجرح ولم يكن الحديث الذي يرويه منكرا. كتبت الكلام ده ولا لا؟ ما تكتبوه عشان ما يضحش منكم. قال الألباني بل وبدونهما فإنه يوثق مجهول العين أيضا، وبناء عليه يصحح لهم أحاديثهم ويخرجها لهم في صحيحه. ثم قال ويبدو للباحث أن صنيع الحاكم مثله، الحاكم في المستدرك، فإنه يصحح أيضا أحاديث المجهولين، بل قد صرح بذلك في حديث رواه من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف بسنده مرفوعا، فقال حديث غريب صحيح ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا، ووافقه الذهبي. الشيخ الألباني بيقول قلته وعلى افتراض أنه مجهول، وبيقول لم يخرجا لجهالة محمد بن عبد العزيز. قلت على افتراض أنه مجهول فلما خرجته وهو ليس بمجهول بل ضعيف جدا؟ قال فيه البخاري والنسائي منكر الحديث. انظر اللسان، يعني الألباني يعلم أن الرجل ها ليس بمجهول بل ضعيف جدا، لكنه بيقول للحاكم لنفرض أنه مجهول زي ما أنت قلت، فلما صححت الحديث على شرط الشيخين؟ والمشكلة في شيء، كيف وافقه الذهبي؟ ولذلك الموافقات الذهبي وتعليقاته وانتقاداته على الحاكم برضو نفس القصة. يعني كتاب الحاكم، احنا عارفين عذر الحاكم ان الكتاب لم يبيض، مات قبل ان يبيضه. طيب الامام الذهبي ايه عذره؟ اكيد عنده عذر، لان الذهبي مش عالم سهل، ده الذهبي نقاد وإمام كبير. ولكن ما الذي يعني دهاه حينما قام بالتعليق على صحيح أو مستدرك الحاكم؟ الله أعلم بحقيقة، ولكن أكيد إحسان الظن بالعلماء الأكابر هكذا. يعني الإمام لازم يكون للإمام الذهبي عنده يا أخوانا عنده عذر، ما هو العذر لا ندري، ولكن رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك يقول قالوا فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو بن زيمر وجبار الطائي. طبعا الشيخ أحمد شاكر كلما ذكر الراوي من الرواة يقوم به بالترجمة له، فارجعوا إليه يعني وقرأوها. قالوا فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو بن زيمر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي وجري بن كليب، تفرد عنه قتادة. قال الخطيب والهزهاز بن ميزن، تفرد عنه الشعبي قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري، وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي. طبعا معنى كده ان كل هؤلاء يعد مجاهيل ولا لا، لم يروى عنهم الا لو ثبت، لكن لو تحققنا من ان بعضهم قد روى عنه غير واحد كما جاء ذلك في التحقيق في اسفل في الحاشيه، لان البعض كان قد روى عنه اكثر من واحد، ولكن هذا مدى علم من كتب الكتاب اللي هو الامام ابن الصلاح، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال يبقى معنى ذلك ان هؤلاء مجاهيل الايه العين، طالما لم يروا عنه الا راوي ايه واحد. قال وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الاسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن ابي حازم ومسلم، اي روى ايضا مسلم لربيعه بن كعب، ولم يروي عنه سوى ابي سلمه ابي ابن عبد الرحمن. قال وذلك مصير منهما الى ارتفاع الجهاله بروايه واحد، هذا خطا. هل البخاري ومسلم ترتفع الجهاله عندهم بروايه واحد؟ قال وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. الاكتفاء بواحد في التعديل ده حكم، والحكم لا يشترط في التعدد، لكن ارتفاع الجهاله لا يكون بواحد ابدا. وازاي الامام البخاري ومسلم سيرويان عن واحد مجهول العين عند جمهور اهل العلم والا كان انتقد عليه؟ قال قلت توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم انما اكتفى في ذلك بروايه الواحد فقط، لان هذين صحابيان وجهاله الصحابي لا تضر بخلاف غيره، واخدين بالكم ولا لا؟ تمام. ومع ذلك تعالوا لنرى، يعني شو بيقول ايه في التحقيق هنا عشان يبقى الامر واضح. قال والذي روى عنه قيس مرداس، نعم، المهم انهم يعني الراويان صحابيان، ولذلك بس الشيخ احمد شاكر لما نقل شيئا هنا قال ايه؟ قال تبع المصنف هنا ابن الصلاح، المصنف اللي هو مين؟ ابن كثير، تبع ابن الصلاح وكذلك تبعه النووي، وابن الصلاح تبع الحاكم، والحاكم تبع مسلما في كتاب الوحدان. قال العراقي وليس ذلك بجيد، فقد روى عن ربيعة أيضا نعيم ابن عبد الله المجمر وحنظلة ابن علي وأبو عمران الجوني. يبقى كون ان مسلم روى الربيع بن كعب ولم يروي عنه سوى ابي سلمة بن عبد الرحمن، هذا الامر عليه انتقاد. فقد روى ايضا عنه نعيم بن عبد الله المجمر وحنظلة بن علي وابو عمران الجوني، واضح يا اخوانا؟ واما مرداس الاسلمي فقد ذكر الحافظ ابو الحجاج المزي في التهذيب انه روى عنه ايضا زياد بن علاقة وتبعه عليه الذهبي في مختصره، وهو وهم منهما، فإن الذي روى عنه زياد بن علاقة إنما هو مرداس بن عروة صحابي آخر، والذي روى عنه قيس مرداس بن مالك الأسلمي، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا. قال وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر من يقف على كلام المزي بذلك لجلالتي، والله أعلم. انتهى كلام العراقي ملخصا. معنى ذلك أنه حتى وإن ثبت أن هؤلاء الأشخاص لم يروى عنهم إلا راو واحد فهم إيه؟ صحابة. والصحابة إن ثبتت صحبة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حتى وإن كان مجهول العين غير معروف فيكفي أنه إيه؟ بدليل أنهم كانوا يقولون أحيانا حدثنا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول التابعي الثقة حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول ذلك نقول جهالة الصحابي لا تضر. فإن كانت جهالة الصحابي لا تضر فكيف إذا روى عنه؟ فمن باب أولى إن روى عنه راو واحد وذكر اسمه صريحا يكون ذلك ماذا؟ ها؟ مقبولا وصحيحا عند الناس، فالصحابة لا يقاس عليه. فهنا لا يقال كما قال ابن كثير وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد. هذا خطأ، وإنما التوجيه السليم أن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره كما قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. نقف على مسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. هنتكلم عن رواية المبتدع إن شاء الله تعالى في المجلس القادم إن شاء الله، ده مجلس يبقى مهم جدا في الكلام على رواية المبتدع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.